وشرى لي عشر كبار بشراهم بشرهم رسول الله يا سعدهم يا مناهم صاروا نجوم الهدى يا محلى ضياهم يا محلى ضياهم بحبي طلحة بتمنى منه نفحة تسيل الآلام قلبي الفرحة بحبي طلحة بتمنى منه نفحة تسيل الآلام روح العلا الأجوالي والسهالي بنعه في الليباني بين الكرار خبر عن سعد الأنوار يلي استبشر ذكر القلب يتعطر على والهام